بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب حكم الفيء. قال رحمه الله تعالى: رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حكم الفيء قوله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم هي لكم. قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه، يعني الفيء الذي لم يقاتل المسلمون عليه، هذا معنى لم يوجب، كما جاء في قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وفي الآية الثانية: ما وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالأولى محمولة على البلدان التي دخلها المسلمون عنها وأوجفوا فيها الخيل والركاب، بمعنى أنهم قاتلوا فيها، فهذه يكون الخمس فيها لله والأربعة أخماس من مقاتلين. أما القرى التي لم يوجف المسلمون عليها خيلا ولا ركابا فهذه تكون لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وليس للمقاتلين فيها شيء إلا إذا أعطاهم الإمام ونحلهم منها. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، بل جلى عنه أهله أو يعني صالحوا، يعني تركوه. نعم. أو صالحوا المسلمين عليه، أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء. ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة، ما أخذ عنوة، عنوة، فيكون غنيمة يخرج منه الخمس. نعم، يخرج منه الخمس والباقي يصرف على المقاتلين وباقيه للغانمين. وهو معنى قوله ثم هي لكم أي باقيها. قال: وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث. وقد أوجب يعني هذا الحديث قد يحتج به من لم يوجب الفيء الذي هو يعني الخمس. لم يوجب الفيء يحتج بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه للمقاتلين. نعم. قال: وقد أوجب الشافعي رحمه الله الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة. أوجبوه في الفيء كما أوجبوه في الغنيمة. الغنيمة الخمس هذا الذي يصرف لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هم أهل الفيء. والأربعة أخماس هي التي تصرف للغانمين كما جاء في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فجعل هذا لله وللرسول والباقي لأربعة أخماس للمقاتلين. نعم. وقال: جميع العلماء سواه لا خمس في الفيء، يعني المال الذي يؤخذ بالصلح بالصلح وبتركه من قبل أهله لا خمس فيه. نعم. وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء، والله أعلم. نعم. قوله: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عمرو. قال كذا ولا قالوا؟ يصير نقول قالوا. ها؟ يصير نقول قالوا. قالوا حدثنا من أوله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. وهؤلاء كلهم شيوخ الإمام مسلم في كتبهم التي يرويها عنهم. نعم. نعم. قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه، ثم قال بعده: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وهكذا هو في كثير من النسخ، وأكثرها عن عمر عن الزهري عن مالك بن أوس. وكذا ذكره خلف الواسطي في الأطراف وغيره وهو الصواب، وسقط في كثير من النسخ ذكر الزهري في الإسناد الأول، يعني فقط عن معمر عن مالك بن أوس دون أن يذكروا الزهري. نعم. فقال عن عمر عن مالك بن أوس، وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعا، لأن معمر يعني مالك بن أوس، معمر لم يروي عن مالك بن أوس مباشرة، لكن بواسطة الإمام الزهري. قال: لأنه قد قال في الإسناد الثاني عن الزهري بهذا الإسناد، فدل على أن وهذا فيه إشارة إلى أن ذكر الزهري لا بد منه بين معمر وبين مالك ابن أوس، فدل على أنه قد ذكره في الإسناد الأول، فالصواب إثباته. نعم. قوله: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح وعدة عدة في سبيل الله. عدة في سبيل الله، يعني جعله كله في الجهاد في سبيل الله. قال: أما الكراع فهو الخيل، وقوله ينفق على أهله نفقة سنة أي يعزل لهم نفقة سنة، يستغنيها من مجموع المال الفيء ليصرفها على أهله، والباقي ينفقه في وجوه الجهاد في سبيل الله. قال: ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير. نعم. فلا تتم عليه السنة، ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير الذي أخذه نفقة لأهله، استدانه لأهله، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه صلى الله عليه وسلم وجوع عياله، وقوله كانت للنبي، يعني تظاهرت الأحاديث، يعني كثرت الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر لنفسه كثير شيء، حيث إنه لم يشبع من خبز الشعير ثلاثة أيام. نعم. وقوله كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفيء كما سبق، لا خمس في الفيء، يعني ما كان يخمس الفيء. نعم. وإنما الذي يخمسه هو الغنيمة كما سبق. وقد ذكرنا أن الشافعي رحمه الله أوجبه، يعني أوجب التخميس. ومذهب الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الفيء أربعة أخماس، وخمس الباقي. نعم. فكان له 21 سهما من 25، هذه في الفيء. خمس الخمس والأربعة أخماس، والأربعة أخماس تساوي 20 من 25، والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويتأول هذا الحديث على هذا، فنقلوا قوله كانت أموال بني النضير أي معظمها، وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال، وأن هذا لا يقدح في التوكل، وأن هذا لا يقدح في التوكل لأنه أخذ بالأسباب. نعم. وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز، لأنه يكون احتكارا. نعم. بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين، بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين، كقوت أيام كقوت أيام أو شهر، كقوت أيام أو قوت شهر، وإنما يشتري قوت يوم فقط. وإن كان في وقت ساعة اشترى قوت سنة وأكثر، يعني عند وقت الجداد ووقت توفير السلع له أن يشتري قوت سنة، أما في وقت قلة المتاع وقلة المؤن فلا يضيق عليهم ويكتفي بشراء يوم فقط من أجل مراعاة مصلحة المسلمين. قال: هكذا نقل القاضي عياض رحمه الله هذا التفصيل عن أكثر العلماء وعن قوم إباحته مطلقا، يعني عند بعض القوم يجوز شراء قوت السنة سواء كان المال متوفرا أو كان نادرا. نعم. وأما ما لم يوجب عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فالإيجاف الإسراع، يعني ما لم يوجب، يعني ما لم يسرعوا عليه بكراع، يعني بخيل أو بجمال أو بالأرجل، فهذا يعني ما لم يحاربوا عليه. نعم. قوله: فجئته حين تعالى النهار أي ارتفع، وهو بمعنى متع النهار بفتح المثنى فوق، كما وقع في رواية البخاري. متع النهار يعني ارتفع، ارتفع النهار. نعم. قوله: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، هو بضم الراء وكسرها، رمال ورمال، وهو ما ينسج من سعف النخل ونحوه. يعني أنه قد جلس على السعف، على الخصف، ما يسمى بالخصف وما يسمى بالسعف، يعني ليس في على فراشه لا أدم ولا قماش، وإنما جلس على السعف. نعم. ونحوه ليضطجع عليه. وقوله مفضيا إلى رماله أو رماله يعني ليس بينه وبين رماله شيء، ليس بينه وبين هذا الخصف شيء. نعم. وإنما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره، فراش من أدم أو من قماش أو من جلد، وحيث إنه عري فراشه من ذلك فكان مفضيا إلى رماله. قوله: فقال لي يا مال، هكذا هو في جميع النسخ، هكذا في جميع النسخ يا مال، هذا على سبيل الترخيم، أصلها يا مالك، لكن عند النداء قد يرخم الاسم فيحذف آخره. نعم. وهو ترخيم مالك بحذف الكاف، ويجوز كسر اللام يا مال ويا مالي. نعم. وضمها وجهان مشهوران لأهل العربية، فمن كسرها تركها على ما كانت، ومن ضم يا مالي، لأن أصلا الاسم مالك اللام مكسورة، فينادي بحسب الاسم فيقول يا مالي، وإذا أراد أن يبنيه على الضم لأنه منادى مفرد فيقول يا مال. نعم. ومن ضمها جعله اسما مستقلا، قوله دف أهل أبيات من قومك، الدف المشي بسرعة، دف يعني مشوا بسرعة ليلحقوا المدن وليلحقوا النفقة. قال كأنهم جاءوا مسرعين للضر الذي نزل بهم. نعم. وقيل السير اليسير. قوله وقد أمرت فيهم برضح وبإسكان الضاد وبالخاء المعجمتين. رضخ أو رضخ. نعم. وهي العطية القليلة. قوله يعني جاءوا دفوا وجاءوا مسرعين من أجل أن ينالوا ويلحقوا هذه العطية القليلة. نعم. قوله فجاء يرفع هو بفتح المثنى تحت وإسكان الراء وبالفاء غير مهموز. يرفع. نعم. هكذا ذكره الجمهور. وفي بعض الروايات يرفأ. نعم. ومنهم من همز. وفي سنن البيهقي في باب الفي تسمية اليرفع بالألف واللام. اليرفع. اليرفع بالألف واللام، وهو تسميته اليرفع، فجاء اليرفع. نعم. نعم. وهو صاحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله اقض بيني وبين هذا الكاذب إلى آخره. وقال جماعة من العلماء معناه هذا الكاذب إن لم ينصف فحذف الجواب. وقال القاضي عياض رحمه الله قال المازري هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس رضي الله عنه. نعم. وحاش لعلي رضي الله عنه أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها. أنه ظالم وأنه كاذب وأنه، لكن ظاهره شدة الخصومة جعلته يقول ذلك. قال وحاش لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها، ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شهد له بها، لكننا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونفي كل رذيلة عنهم. نعم. وإذا سدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها. قال وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعا عن إثبات مثل هذا. نعم. هذا كله حسن ظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولعله حمل الوهم على رواته أنهم قالوا ذلك متوهمين أن العباس قاله. قال المازري وإذا كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولم نضف الوهم إلى رواته فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس رضي الله عنه على جهة الإدلال على ابن أخيه. نعم. لأنه بمنزلة ابنه. وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه، ولعل ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، وأن عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده. وهذا كما يقول المالكي شارب النبيذ ناقص الدين، والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص، فكل واحد محق في اعتقاده، ولا بد من هذا التأويل، لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر رضي الله عنه وهو الخليفة، وعثمان وسعد والزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم، ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر. نعم. قال المازري: وكذلك قول عمر رضي الله عنه: إنكما جئتما أبا بكر رضي الله عنه فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك، وتأويل هذا على نحو ما سبق. نعم. وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر رضي الله عنهما، فنحن على مقتضى رأيكما، ولو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف. أو يكون معناه أن الإمام إنما يخالف إذا كان هذه الأوصاف ويتهم في قضايا، فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فينا. على كل اعتذار من عمر رضي الله تعالى عنه للعباس ولعلي لأنهما أنصفاهما وقضيا لهما بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يريدون من عمر رضي الله عنه أن يعيد النظر فيما قضايا هو وأبو بكر رضي الله عنه، من أجل أن يقسم هذا الخمس ويملكان هذا الخمس لهما، ومع ذلك أصر أن لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن لا نورث ما تركنا صدقة. نعم. قال: فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فينا والله أعلم. قال المازري: وأما الاعتذار عن علي والعباس رضي الله عنهما في أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، وتقرير عمر رضي الله عنه أنهما يعلمان ذلك، فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينفقان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه، فكره عمر رضي الله عنه أن يوقع عليها اسم القسمة. نعم. لئلا يظن لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاه، لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان، فيلتبس ذلك ويظن أنهم تملكوا ذلك. ومما يؤيد ما قلناه ما قاله أبو داود أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيرها عن كونه عن كونها صدقة. نعم. وبنحو هذا احتج السفاح، فإنه لما خطب أول خطبة قام بها قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف. فقال: من هو خصمك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه في منعه فدك. قال منعه يعني غنيمة فدك أو موارد فدك، لأنها كانت وقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقفها على آل بيته. نعم. قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عمر رضي الله عنه. قال: أظلمك؟ قال: نعم. وقال في عثمان كذلك. قال: فعلي ظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد تأول قوم طلبوا فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها. نعم. قوم طلبوا نعم في طلبها ميراثها من أبيها، لأن جاءت طلبت من أبي بكر رضي الله عنه أن يعطيها ميراثها من أبيها، فأخبرها أنها أن النبي قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد تأول قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث، إن كان بلغها قوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث على الأموال التي لها بال، فهي التي لا تورث، لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح. وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد نفقتي نسائي ومؤونة عاملي، فليس معناه إرثهن منه أركبين منه. نعم. فليس معناه إرثهن منه أركبين منه. أركنينا عندي إرثهن إيش؟ ها؟ عندي إرثهن. فليس معناه إرثهن منه، فليس معناه إرثهن منه يعني أن بل لكونهن محبوسات. نعم. فليس معناه إرثهن، ليس معناه إرثهن منه، إرثهن منه بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه أو لعظم حقهن. يعني كان محبوس هذا المال لو مال فدك على الأزواج، يعني على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهن منه كل سنة، فهو من ضمن الصدقة لا من الميراث، ولذلك بقي مستمرا إلى أن توفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين، وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورثتهن. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وفي ترك فاطمة رضي الله عنها منازعة أبي بكر رضي الله عنه بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم للإجماع على قضية، وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيها، ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث. نعم. ثم ولي علي رضي الله عنه الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر. يعني حتى علي لما تولى الخلافة لم يغير الحكم. نعم. ولم يغير الأمر وأمضاه على أنه صدقة وليس ميراث. نعم. نعم. فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فدل على أن طلب علي والعباس رضي الله عنهما إنما كان طلب تولي القيام بها بأنفسهما وقسمتها بينهما كما سبق. نعم. قال: وأما ما ذكر وأما ما ذكر من هجران فاطمة رضي الله عنها أبا بكر رضي الله عنه فمعناه انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء. قوله: فهذا الحديث فلم تكلمه، يعني في هذه في هذا الأمر المسألة، وهي طلب ميراث فدك. نعم. لأنها يعني سلمت بأن ما يعرفه أبو بكر رضي الله عنه. نعم. هو الحق. نعم. قوله في الحديث فلم تكلمه، يعني في هذا الأمر أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطربت إلى لقائه فتكلمه. ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمت. حتى لو إنها يعني فرضنا أنها لقيته لا يلزم منه أن تسلم عليه، لأنها هي أجنبية في حقه بالنسبة له. هي أجنبية بالنسبة له ولا يلزم منه أن تسلم عليه، لكن أعداء أبي بكر رضي الله عنه أرادوا أن يعني يزيدوا في الأمر ويوسعوا في الخلاف ويشعروا أن فاطمة رضي الله عنها كانت مغاضبة لأبي بكر وأنها ذات حق وأن أبا بكر كان خاطئا أو مخطئا فيما فعل، وهذا كله من المغالاة في المسألة ومن الإفراط في زيادة الهوة. نعم. قال: وأما قول عمر رضي الله عنهما: جئتماني تكلماني وكلمتكما في واحدة، جئت يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فيه إشكال مع إعلام أبي بكر رضي الله عنه لهم قبل هذا الحديث بأن النبي ما تركه صدقة وليس ميراثا. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث. وجوابه أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك، ويحتج هذا بقربه بالعمومة، وذلك بقرب امرأته بالبنوة. نعم. وليس المراد أنهما طلبا ما علم منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهما منه أبو بكر ومنعهما منه أبو بكر. وبين لهم دليل المنع واعترف له بذلك. قال العلماء وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يولى أمر كل قبيلة سيدهم وتفوض إليه مصلحتهم، لأنه أعرف بهم وأرفق بهم وأبعد من أن يأنفوا من الإنقياد له. ولهذا قال الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا عام في كل الخصومات والتي فيها اشتباه، أما إذا كانت أمور واضحة ما تحتاج إلى هذا. لذلك أبو بكر رضي الله عنه لم يطلب من العباس ولا من علي رضي الله عنهم أن يتصدر الحكم في هذه المسألة، بل وضحها لهم واقتنعوا. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فلما جاء أيضا قال لهم، وضح لهم ما قاله أبو بكر رضي الله عنه واكتفى بذلك. نعم. قال: وفيه جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية. نعم، لما قال يا عباس. وفيه جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة لطعامه أو وضوئه أو نحو ذلك. وفيه جواز قبول خبر الواحد. وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول لتقوى حجته. يعني استشهد، يعني يأتي بمن يشهد معه، لأن هؤلاء لما أرادوا أن يدخلوا على علي على عمر رضي الله عنه ليناقشاه المسألة، وسط عبد الرحمن بن عوف وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا شاهدين هذا القضاء. نعم. قال: وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول لتقوى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم، والله أعلم. قوله: فقال عمر رضي الله عنه: اتئدا، أي اصبرا وأمهلا. قوله: أنشدكم بالله، أي أنشدكم أنشدكم بالله بالله، أي أسألكم بالله، مأخوذ من النشيد وهو رفع الصوت. يقال: أنشدتك ونشدتك بالله. قوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة، هو برفع صدقة، صدقة. وما بمعنى الذي، أي يعني الذي تركناه فهو صدقة. هذا قول النبي، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومراده، أن ما تركه من المال خاصة من الفيء كفيء فدك وغيره هو من باب الصدقة، بمعنى الوقف، حيث حبس أصله وسبل منفعته. نعم. قال: وقد ذكر مسلم رحمه الله بعد حديث يحيى بن يحيى عن مالك من حديث عائشة رضي الله عنه رفعته: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، يعني أتبعت كلمة فهو ما ما تركنا صدقة. أتبعت كلمة ما تركنا صدقة قال لا نورا. نعم زيادة في التفصيل. قال وإنما نبهت على هذا لأن بعض جهلة الشيعة يصحفه. قال العلماء والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون. يعني أن بعض جهلة الشيعة يصحفونه ويفسرونه بمعنى نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. ما هنا بمعنى الحرف بمعنى حرف النفي يعني لم نترك صدق. نعم. ومفهومه أنه إذا قال لم نترك صدقة يعني ما نتركه هو مال يرثه أولادنا، وليس هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مراده الذي تركناه من المال صدقة. نعم. قال العلماء والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون أنه لا يأمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، لأنه يخشى على الورثة إذا علموا أن هذا النبي عنده مال كثير يتمنون أن يموت حتى يرثوا. ولو وقع هذا في نفوس ورثته فإنهم يهلكون. نعم. قال ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم لوارثهم يعني إنهم حريصين على أن يورثوا أولادهم لتكون حياتهم أكثر سعادة. نعم. فيهلك الظان وينفر الناس عنهم. قوله إن الله كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. لم يخصص هكذا ولا لم يخص؟ لم يخص. ايش عندك؟ لا ما هي مشكل. ها ما هي مشكل. ايش يخصص؟ بصادين وال... نعم صادين. نعم. طيب ان الله كان قد خص يعني مدغمة في بعضها لم يخص. ايه ان الله كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله الآية. ذكر القاضي عياض رحمه الله في معنى هذا احتمالين، أحدهما تحلية الغنيمة له ولأمته. نعم تحليل الغنيمة له ولأمته، بحيث إن الأمم السابقة كانت الغنائم محرمة عليه، فهذه واحدة له ولأمته، وتخصيص الفيء له دون أمته. نعم. والثاني تخصيصه بالفيء، تخصيص إما كله بالفيء إما كله أو بعضه، إما كله أو بعضه، وما عداه يكون صدقة لعقبه. نعم. كما سبق في اختلاف العلماء. قال وهذا الثاني أظهر لاستشهاد عمر رضي الله عنه على هذه الآية من أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم انتهى. بقي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدق. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم ده. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.